أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين، اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصرت، ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تكتمني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما اجرى على لساني من لفظه فحش او بدر او شتم عرض او شهاده باطل او ارتياب مؤمن غائب او سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. سبب ضعف الإنسان جانب منه الطبيعة تكوينية له، خلق الإنسان ضعيفة، وجانب آخر هو ابتعاد عن شريعة السماء، فحينما يكون بعيدا عن القيم تكون نفسه خائرة ضعيفة بسبب بعده القيم، العدالة، الصبر، التوحيد، الإيمان وما شابه. إنسان اللي ما عنده صبر هذا يضعف، حينما لا يصبر على قضاء الله، على قدر الله. القرآن دائما أقول أن يأكد على الصبر حتى الإنسان يتقوى ويستعين بالصبر والصلاة، يتقوى على ضعفه ويتقوى ويتقوى على ما يواجه في معترك الحياة بالصبر. أما إذا لم يملك الصبر يضعف يزداد ضعفا، وهكذا بقية القيم الالتزام بها تقوي الإنسان مهما تبدلت الظروف، مهما تغيرت. حينما يرسخ إيمانه يجذر تقواه، لأن الإنسان يتألق حينما الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر فيه ويعتكى على واقعه، مهما كانت الظروف الخارجية لا تهزه. أزمات خلصتر أكبر أزمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، يبقى ثابت صامد، لكن حينما تكون علاقة بالقرآن ضعيفة، صبره ضعيف، وما شابه. صبره صبران، صبر على صبر عما تحب وصبر على ما تكره. وفي رواية أخرى قسم الصبر إلى ثلاثة، يضيف إلى ذلك صبر في المصيبة، يعني يدخل على الإنسان صبر المصيبة، تدخل في أحد تدخل في صبر على ما تكره. فإذا الإنسان ضعيف بطبيعته التكوينية. حتى يتجاوز هذا الضعف لا بد أن يلتزم القيم حتى يتمكن من بناء شخصية قوية. وهذا يتطلب منه همة ويتطلب منه بصيرة. ويتطلب منا الابتعاد عن اماكن الضعف، الاماكن التي تسبب الضعف. ولهذا الامام زين العابدين سلام الله عليه انما يؤكد على هذه النقاط الثلاث حتى الانسان يتقوى. ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك. نقرا في دعاء الايام نطلب قوه لشنا للعباده، قوه العباده قوي الانسان، لان من خلال العباده يبلغ التقوى. والانسان المتقي والانسان القوي، قوه الانسان من خلال التقوى بقدر ما يملك من تقوى بقدر ما يكون قويا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيام اللي يكون الصبر على يسر حد التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اهنا نستعين بالصلاه. لماذا؟ لبلوغ التقوى. استعينوا بالصبر والصلاة. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. هذا هو الزاد، نزود من خلال الصلاة، من خلال الصبر، من خلال الصيام، من خلال العبادات. بهذا تكون شنو؟ نتقوى ونبلغ التقوى. أما لم يكن الإنسان كسول، فإن كسلت لم تؤدي حقا، لا تقتل ولا تضجع. الحديث إن كسلت لن تؤدي حقه، ما تؤدي تتكاسل. أروح المسجد والله متكاسل أتكاسل. هذا الروح حق روح الشيطان اللي يقتلك، يدمر كل شخصية في حياتك، خليك تعيش الأرق والقلق. قل لا أنا أروح. يقول لك أنت شوية تعبان، شوية مرق. قل أروح. اجيت لي تقرأ قرآن أو شوية كاسل يعني ما لك خلق. خلاص ما تقرأ قرآن. إيه الشيطان بطل تقول آخرة. وهكذا تجلس المحاضرة أوف متى يخلص. زين ومرة ثانية ما تحضر. ولهذا الرجال في رمضان خلوة ما في أحد. هذا كسل كسل كسل. لكن تعال جلس بسط في طوالب بطالية ما منها فائدة. شوف ما شاء الله الآن شلون الشيطان يزينها وحليوة غيبة ونميمة ونكتة وضحكة وما شاء الله من القتل. هذه كلها تبعد عن النشاط والحيوية. زين نرجع بالتالي إذا حاجة إلى أن نملك النشاط، ما نتكاسل. قراءة القرآن عبادة، قراءة الكتاب عبادة. الكتاب الذي يعلمك الدين، يعطيك روح، يعطيك فكر، يعطيك ثقافة إسلامية رسالية عبادة. بل هي أفضل عبادات. تفكر زين، فكر في أمرك. أنت تجلس لحظة استحالة أنا أقدر على هذه النار. الله شديد العقاب، لا تتبع نفسك. الله غفور رحيم وشديد العقاب. فأكو تراجم. شوف انت تحفظ الرحمه لو تحفظ العقاب حسب عملك. واحد الانسان لما يضيع صلاته هذا وين حفظ الرحمه؟ الانسان لما يقطع رحمه وين حفظ الرحمه؟ الرحمه من الرحمه اشتقت. الله سبحانه وتعالى اشتق اسم الرحمه من الرحمه. فمن قطعه قطع رحمة عام كما في الحديث. هذا المعنى وهذا المضمون. وما صار كشيطان يجي بهاي الطريقة يسوس إلك ويشغلك ويجيك الله غفور رحيم، يحتاج تصلي، يحتاج تقرا قران، انت لا بعد تريد، انت شخصية حلوة من القديم او لا يمكن انت تصلي بعد يحتاج تروح حق هذا ولا اهلك ولا فيهم كذا اهلك ودول اهلك كذا تعلم عنك لو الاصدقاء احسن لك انت مرتاح ما تبي تسالك تعال تحصل. هذا الشيطان يجي خلينا نتاقل ونتكاسل. لذلك النقطة المركزية هن الشيطان يجي يسلب منك الثقة يقول لك ما تقدر، قل اقدر. يطير المرء بهمته كما يطير الطير بجناحه، ما رام امرؤ شيء الا بلغ اليه او ما دونه. لا تقول ما اقدر، هذه لغة العجز لغة شيطانية، الشيطان يغرسها. ما في شيء ممكن عقلا الا ويمكن للانسان ان يصل اليه بعرض. كل شيء هذه متطلباته، والمتطلبات موجودة كاملة عند الانسان، بس يحتاج شنو يبرزها. ما يريد يبرزها، ما يريد يتحمل تعب، بس امر خلاص انتهى. يعني يريد الشيء على الجاهز، ما يكون شيء على الجاهز، في جهد في تعب. انت تريد تقرا في تعب، لكن لازم تقرا. تريد تحضر مسجد في تعب، اكو جماعة اكو الاذان يعزين، شوف العاب الورقة يلا اصلي وتخلص. انت مريت علي دفع على قاعدة هذا في المكان، هذا ظهر مقابل الغرب، هذا ظهر مقابل الشرق، ذاك الجنوب، ذاك الكذا، على القاعدة على الكيزين وما في هذا. تصلي وتخلص وتجلس بحث وتسمع وتطلع الشمس تروح لك القاعدة ما تغيرها. هذا هذا خلاص ضاع. انت لا، انت لازم جالس كذا تقول يلا بسم الله او صبح نايم تريد تقوم الشيطان لا نام. هذا طبيعي. الشيطان يجي يلغي همتني ما تقدر. وزين ما القديم لغة العجز، لغة عدم القدرة، هذه لغة شيطانية، لابد أن نحارب هذه كل قوة. مهما وصف الشيطان، الإمام علي كرام الله يقول: أتحسب أنك جرم صغير وفيكم طوى العالم الأكبر؟ أعظم كتاب في هذا الكون أي كتاب؟ قرآن. قرآن هو أعظم مخلوق هو الإنسان. هذا الإمام علي كرام الله يقول: أتحسب أنك جرم صغير وفيكم هو العالم الأكبر؟ كل هذا العالم طوع يديك كله، ولهذا العالم مو طوع يد البشر، مو البشرية هم الذي الآن يقعدوا يغزوا الكون القضاء يتحرك ويروحوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لكن شنو؟ لا تنفذون إلا بسلطان. عندكم استطاعة انفذوا، بس الاستطاعة هي السلطان. عندكم سلطان، سلطان الإرادة، سلطان العلم، سلطان الثقة، سلطان النظام، سلطان سلطان وما شابه. تنظيم حياة الإنسان، إرادة الإنسان، ثقة الإنسان، علم الإنسان، هذا. أما لما الإنسان يتكاسل يوصل ينفر من أقطار السماوات والأرض أبدا، يعني شنو؟ راح يجيب شلون من اللي قال مين ما قال فيه؟ إن استطعتم أن تنفذوا من، يعني تخرجوا إيه؟ من السماوات والأرض. هذه السماوات والأرض ما هي إلا كحلقة في ثلاث. هو ما قال لك إذا السماوات الآن العلم يقول لك إلا قدرنا نكتشفه، اي كما تابع او اي الامور بعد ما وصلوا لها. الله سبحانه وتعالى يقول عندك تقدر تخرج من هذا الكون كله، او من هذه السماوات كلها، يعني شيء ما وراء السماوات والارض تقدر، وما يقدر الانسان يستطيع. ف تخترق الحجر اللي جبريل قال المقدرة تقدم فوقه ملكوت السماوات والأرض قدرة تخترق وتوصل إليه. هذا الإنسان وقدرة الإنسان الشيطان يجي يقول لك أنت ما تقدر الغفلة عاد ما أقدر أقرأ كتاب أنا بعد كم مرة جربت من ليل ما أقدر هذا عاد هاي اللي تخليك تكتب الله يقول تقدر في الحديث لما باختصار سماوات الأرض في حلقة حلقة عن خاتم في الثلاثة الصحراء جد الخاتم من في الثلاثة الدور شوفه لو شوفه سماوات الأرض بالنسبة إلى الكرسي في حلقة في الثلاثة الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في ثلاثة الله يقول انت كيف ترى الارض اذا تفترضها لكن الشيطان في جيش يقول من هو انت انت ما تقدر ومنها الصغير نمشي كبير ويمشي صغير فاحنا خلي يصير عندنا سخن ونتجاوز الكسل يصير عندنا خمول اذا سخنا طبعا لن يؤدي حقه قلنا انت تقسمني الرئيس الامريكي في اجازته يمارس دوره ما شاء ويجي ويقرا عن ماذا يحدث في العالم ويصرح ما شاء هذا يقرا ما يسال يحكم العالم اما انا لما ولد ما اقدر اقراها انت على بالك امريكا تحكم عالم بالبلاش الرئيس الامريكي قبل ان يبدي اي تصريح لابد ان يقرا عن هذا التصريح انه الصبح لابد ان يقرأ تقرير لما يريد يسوي الان لو واحد يجي فترة الان لما يريد ان يغزو العراق كم وكم من التقارير يقرأها الرئيس يقرأ ويقرأ ويقرأ وهكذا الوزراء وهكذا المسؤولين وهكذا لعند تجمع المجموع اللي قرأ وكتبوا عن العراق في امريكا حتى يغزون العراق بين عشرات الالاف من الاوراق لازم يكتبوا الأخرى طب هذول ثلاث ما يختلف مهما صفحة واحدة نتكاسل عنها الذهاب إلى المسجد نتكاسل عنها سماع محاضرة نتكاسل عنها صلة رحم نتكاسل عنها زين وما شابه تدبر في القرآن نتكاسل عنها تدبر في دعاء نتكاسل عنها زين أريد أفكر كسل ما عندي أفكر ما أفكر أنا طبيعي يكون احنا في ضعفاء يبقى الضعف ان لما نتجاوز هذه الحاله حاله الكسل هنا سنملك القوه سنملك جزءا كبيرا من القوه بالهمه يطير المرء بجناحيه كما يطير الطير يطير المرء بهمته كما يطير الطير بجناحيه اذا انت تتقدم ترتقي فوق قوه فوق ولهذا الإمام السلام يقول ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك صلاة عبادة وأصوم عبادة وصلة الرحم صلبك عن الله تعالى عبادة والتفكر هو أفضل العبادات العلم أفضل العبادات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وارتفع آدم بالعلم الملائكة مؤمنون راسخ الإيمان لا يعصون الله ما أمرهم لكن آدم بغزارة علمه تفوق عليهم وصانع أفضل وعلم آدم الأسماء إذا استطلنا عن العلم هذا العلم هذا العبادة أفضل العبادات العلم العلم بالله العلم بقيم السماء ولهذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذا علم علم ما نريد هذا العلم حالا هذا نريده كخطوة أولى لنعلم ما وراءه ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك إذا احنا بحاجة إلى أن عوض على النشاط وهذا يتطلب منا تنظيم حياتنا، تنظيم نومنا، تنظيم برنامجنا حتى لا نتخربط ونتعب. شوف نسلم يسافر يسوق سباق بعد ما وصل جسم تعبان، شوف يعني يتساقل، هذا كسل، هذا كسل طبيعي، يتساقل بعد جسم يدخل الجسم ويرسل الجسم يتجاوز بس بعدين يرهق زياده لانه مخربط وضعه في النوم، ما نام عدل في الباطن ولا شيء. نفس الشيء شباب لما يجي تلاحظ يسهرون في الليل، مره ينام الصبح مره ينام العصر مره ينام كذا، او يسهر في الليل جسمه يتاقل. تقول له تعال زين والله لو انت جاي درس في المعهد الساعه كذا، جسمي كان متخدر متاقل ليش؟ كان سهران في الليل، مره يسهر في الليل مره ينام في الليل شوي، مره ينام في الصبح مره ينام في العصر، ضيع برنامج علمي إلى سبب وينها برنامج الخربط. فإذا احنا نحتاج ننظم برنامجنا ليل، جعله الله سبحانه وتعالى سكن، يعني راحة للجسد، جسد يسكن فيرتاح، النهار جعله نشاط، هذا البرنامج الطبيعي. شوف صار عنده حيوية ولا لا؟ فهذا احنا بحاجة إلى تنظيم برنامجنا، وقت خاص للراحة، وقت خاص للصلاة للمسجد، وقت خاص للطعام، يوم قبل الساعة 1، يوم الساعة 2، يوم الساعة 3، يوم ما أدري كذا، هذا خلصين إحنا كنا، هذه أكثر يسعى نشاطنا وحيويتنا. يعني لو كان عمر طبعاً معناته إنسان يصير شفنا آلة تتحرك على ضوء الساعة، لا، بس لازم يكون منظمين. لو صارت تغيرات تحولات ايضا احنا ما يضرنا نتحرك، بس الاصل انا ننظم حياتي، والا ان خربط الحياه ونتخاطب كل شيء يضيع. ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، والذي يبتلي يضيع حقوق لم يؤدها، حقوق للناس، حقوق الى الله، حقوق الى الجسد، حقوق الى الناس، حقوق الى الروح، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. والانسان ظلم نفسه. ومن ضمن الامور الضروريه طبعا حتى الانسان يتقوى يستعين بالصبر والصلاه، صبر والصلاه على كل شيء. ولهذا شلون نستعين على يوم القيامه حتى بس نستعين الصلاه؟ إن الصلاة عمود الدين، قبلت قبل ما سواها وردت رد ما سواها، إن الصلاة هي اللي حفظت الإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة، صلاها بلغ شيعتنا عنا، من ضيع صلاته لا ينال شفاعتنا من ضيع صلاته، هذا الواقع، تعين بالصلاة. زين تعين بالصبر، بس الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة اللي أنا أضرب حب لها، الشيطان يجي يكرهني كافل، إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، أنا أروح أجي أصلي بس مش كافل، ما علي تعال صلي بس هاي بكاسر أرفع، هذا اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وللعمى عن سبيلك، نكتفي ان شاء الله، نخلي البحث القادم يتحدث عن هذه النقطة والنقطة التي تليها، عن البصيرة وعن ترك الأماكن التي تؤدي إلى ضعف الإنسان وتغضب الرب. سأل الله أن يوفق للهمة والحيوية النشاط، وأن تكون حياتنا مطعمة بالعبادات، صلاة، قراءة القرآن، صلاة الأرحام، والتشاور والحديث، تدارس مع الأخوة في الإيمان، مدارسة العلم عن المؤمنين، وقراءة الكتاب، والتفكر في عظمة الله وتفكر فيما يدور حولنا. فالله يقوينا على هذه العبادة ويعطينا الهمة ويعطينا الثقة بأنفسنا أننا قادرين أننا قادرون إنه سميع الدعاء. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحب بالسؤال قد اتصلت على محمد وآل محمد. لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لمن أن يصل مرام امرئ شيء إلا بلغ إليه أو ما دونه. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل العالم في طوى يديك. سجود الملائكة لآدم هذا أحد مهم من الأمور. أيضا يوكل الإنسان يعطى فإذا سعى ما شاء. الشيء الآخر ما قال لا تنفذوا لا تنفذونه. لو قال لا تنفذوا كان صار أقوى منه. زين لما قال لا تنفذونه إلا بسلطان إذا أقوى كان يتنفذ بشرط وجود السلطان. لو كان ما يتمكن إنسان كان يجي عقب عليه في هذه الآية أو في غيرها ممكن أنت ما تتمكن. فسوف يجي علم علم أنا عندك ولدينا مزيد مهما أنت رح الله يعطيك استقدم بقدر ما تقدم الله يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك. هذا معنى ولدينا مزيد. نعم المؤمن القوي في إيمانه. طبيعي الآن أكو اثنين مؤمنين بس هذا إيمانه أقوى. هذا اللي جهز شوية يستيقظ هذا أخ أبدا ما يستيقظ أي ما أقوى. هذا مؤمن بس اللي جهز يترك الإيمان حقه. وإن كان هذا لا يسمى مؤمن لأن هذا ينطبق عليه قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا. هذا مسلم. طبعا أكو مؤمن بالمعنى العام بمعنى ما يشمل اسمه يا الذين آمنوا. أما المقصود المؤمن غير يا الذين آمنوا يعني راسخ الإيمان. هذا الجهاز ذوي نهار هذا ما يسمى مؤمن في الواقع. يعني قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان متى يدخل الإيمان؟ لما يدخل معترك الابتلاءات وينجح في الابتلاءات ما يتراجع ما يتردد. هذا هنا ثبت الإيمان. في طعم تكون نسأل يا كل شيء فيكم وتكون الشيء فيكم. نعم ثابت الفقير